بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا بصدد الحديث عن العلاقة بين الدين، بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية، وقد تحدثنا سابقا عن المقارنة بينهما فيما يتعلق بالتعريف والموضوع، والآن نقارن بينهما في مجال آخر أو في موضوع آخر، وهو مصدر الإلزام. والإلزام هو مفهوم يدل على ما ينبغي فعله دون جبر أو قهر، وهو بتعبير علماء الأخلاق الدينية في أبسط صوره يعني التكليف الذي هو عبارة عن الأمر والنهي. هذا التكليف الذي يعتمد وينشأ عن أساس، ألا وهو أن الإنسان من حيث هو قادر على الاختيار بين الجبر وبين الخير وبين الشر. فما هي القوة التي تجعلنا نفعل ما ينبغي فعله دون جبر أو قهر وبحرية تامة؟ أو بعبارة علماء الأخلاق الفلسفية، ما هو مصدر الإلزام الخلقي؟ صاحب الكتاب الدكتور طه حبيشي أمده الله بالصحة والعافية، له أسلوب في عرض الأفكار. في البداية يعرض وجهة النظر الفلسفية، وجهة نظر الفلاسفة في الموضوع، ثم بعد ذلك ينقد هذه الوجهة أو هذا الرأي تحت قوله وقف للتأمل، ثم بعد ذلك يعقب بالرأي الصحيح أو رأي الإسلام باعتباره هو الرأي الصحيح. ففي هذا الموضوع يعرض رأي الفلاسفة في البداية فيما يتعلق بمصدر الإلزام. فالفلاسفة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ومناهجهم يجمعون على أن مصدر الإلزام الخلقي هو إنساني بشري، يعني الإنسان هو الذي يلزم أو يحدد مصدر الإلزام، أو هو مصدر الإلزام الأخلاقي. لكن حينما حاولوا تحديد هذا المصدر اختلفوا، فمنهم من رأى أنه العقل، ومنهم من رأى أنه الضمير، ومنهم من رأى أنه العقل الجمعي أو العرف السائد في المجتمع هو الذي يلزم الإنسان بفعل الخير والانتهاء عن الشر. وطبعا هذا الرأي رأي غير سديد، لأن العقل لا يصلح أن يكون مصدر الإلزام، وكذلك الضمير والمجتمع كذلك. لماذا؟ لأن كل هذه المصادر لو أخذناها على أنها مصدر للإلزام ستؤدي إلى نسبية الأخلاق، وبالتالي يضيع النظام الأخلاقي بأكمله، لأن العقل يختلف من إنسان إلى آخر قوة وضعفا، وكذلك الضمير يخضع للتربية ويختلف الضمير من إنسان إلى آخر قوة وضعفا، وكذلك ليس كل ما ساد في المجتمع يعتبر صحيحا. فالمجتمعات الجاهلية ساد فيها وأد البنات، ومع ذلك فهذا العرف ليس عرفا صحيحا، وبالتالي فإن المجتمع لا يصلح ولا العقل ولا الضمير أن يكون مصدرا للإلزام الأخلاقي. هذا فيما يتعلق بعلماء الأخلاق الفلسفية في رأي في مصدر الإلزام. فهم يرون أن الأخلاق الفلسفية تمتاز عن الأخلاق الدينية بأن مصدر الإلزام فيها يرجع إلى الإنسان، وهذا يعطيها نوع من الأفضلية الذي يدل على الاستقلال والحرية التامة. ويعيبون أو ليهم مأخذين على الأخلاق الدينية. المأخذ الأول، يقولون إن مصدر الإلزام فيها هو الموجود الأعلى، وطابع الموجود الأعلى وهو الله أن يحمل أتباع هذا الدين على القيام بالتكليف على سبيل القهر وعدم تبرير الأحكام بدون اختيار من المكلف وبدون معرفة الحكمة. الاعتراض الثاني أن العقل والوجدان اللي هو الضمير، يعني أن العقل والوجدان لا وجود لهما في المنظومة الأخلاقية الدينية. يبقى هنا في اعتراضين لعلماء الأخلاق الفلسفية على الأخلاق الدينية. الاعتراض الأول أنها قائمة على الجبر وعلى القهر وعدم تبرير الأحكام. الاعتراض الثاني أن المنظومة الأخلاقية الدينية تخلو من دور للعقل والوجدان، ونحن سنناقش هذين الاعتراضين بنوع من التفصيل. النقطة الأولى فيما يتعلق بقولهم بأن الأخلاق الدينية قائمة على الجبر والقهر وعدم تبرير الأحكام، نناقشهم في مسألتين. المسألة الأولى أو النقطة الأولى، نقول لهم: ماذا تقصدون بالدين؟ أي دين تقصدون؟ فيجيبون بأن الدين الذي عايشناه وأمنا به وعرفناه وهو الدين السائد في العصور الوسطى، وهو الدين المسيحي، والتي كانت الكنيسة مسيطرة فيه سيطرة تامة على كل مناحي الحياة، فسلبت الناس الحقوق، جميع الحقوق، سواء كانت حقوق سياسية أو حريات فكرية أو حريات اقتصادية أو حريات سلوكية. فليس للإنسان أن يفعل ما يشاء أو أن يقرأ أو يفكر كيفما شاء أو يعبر عن رأيه كيفما شاء، وإنما كل ذلك كان موكول إلى الكنيسة، فأدى إلى ضياع الحريات ضياعا تاما. الأمر الثاني، حينما بدت بوادر النهضة في العصر الحديث في أوروبا، كان رد الفعل من جهة الفلاسفة قوي وعنيف اتجاه الدين، فأدى ذلك إلى رفض الدين بالكلية، فرفضوا الدين بصفة عامة. طبعا هنا نقول لهم: أنكم أخطأتم حينما عممتم الحكم وظننتم أن هذا الدين الذي تمارسونه هو الدين المطلق، لأنه كان يجب عليكم حينما تصدروا أحكامكم لابد وأن تعتمدوا على دين صحيح. ايه هو الدين الصحيح اللي احنا ذكرنا تعريفاته وخصائصه في النقطة الاولى في المقارنة بينهما في التعريف؟ واذا اردنا ان نضرب مثالا لدين صحيح تنطبق عليه كل خصائص الدين الصحيح، فعند الدين الاسلامي. انا لم اختر الدين الاسلامي هنا اختيارا قائما على التعصب، وانما اختيار يقوم على اسباب. السبب الاول انه اخر عهد بين السماء والارض، فهو خاتم الرسالات. الأمر الثاني أن مصادره ما زالت صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظها، فلم تحرف ولم تتطرق إليها اليد بالتحريف. طيب، أنتم تقولون إن التشريع في الدين يقوم على القهر والجبر والأحكام غير المبررة. تعالوا نشوف الكلام ده هل ينطبق فعلا على الأحكام في الإسلام أم لا. إذا نظرنا إلى الأحكام التشريعية في الإسلام، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية من بيان الحلال والحرام، نجد أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: أحكام تشريعية مبررة تبريرا تفصيليا، حيث يذكر الحكم والمبرر، زي مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه مبرر الحكم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القسم الثاني، أحكام تشريعية مبررة تبريرا مجملا وليس تفصيلا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فهنا ذكر تبرير الحكم بأنه الخير، والخير ده شيء مطلق وليس شيء تفصيلي. القسم الثالث من الأحكام التشريعية، أحكام ليست مبررة لا تبريرا تفصيليا ولا تبريرا إجماليا، ولكنها صوحبت بمجموعة من القرائن تدل على أنها في مصلحة العباد، زي إيه؟ مثل قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ها ايه تبرير الحكم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. فأحال الحكمة وتبرير الحكم إلى علم الله عز وجل، ولم يحلها إلى القدرة وإلى المشيئة. ونحن نعلم أن إحالتها إلى العلم، لأن العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير، لأنه لو أحالها إلى القدرة وأحالها إلى المشيئة لكان الإنسان مجبرا في أفعاله، ولكنه أحالها إلى إيه؟ أحالها إلى العلم، مما يؤكد الحرية عند الإنسان والاستقلالية. النوع الرابع من الأحكام هي أحكام تعبدية لم تبرر تبريرا تفصيليا ولا تبريرا مجملا ولم تصطحب بقرائن، وإنما نقول عنها تعبدية لحكمة لاختبار مدى قوة خضوع الإنسان وإيمانه بالغيب، لئلا يغتر الإنسان بعقله فيظن أنه بعقله وبمعرفته كل الأحكام قادر على التشريع. فهنا تأتي هذه الأحكام التعبدية وتقول له يا إنسان إلزم حدودك، فأنت ما زلت تحت مظلة القدرة الإلهية. هذه الأحكام نجد أنها كلها أو معظمها، لأن الأحكام التعبدية لا تبلغ عشر معشار الأحكام جميعا، فهي كلام يعني عددها بسيط جدا، لكن معظم الأحكام هي خاضعة لتبرير وخاضعة لحكم العقل، فلا تسلب الإنسان عقله ولا حريته. هناك دليل آخر على أن الإسلام وتشريعاته وأن الأخلاق الدينية راعت حرية الاختيار، زي إيه مثلا؟ أو إيه هو الدليل؟ أنه لو كان الإنسان مقهورا أو مجبرا في كل أفعاله لسقطت المسؤولية، سقطت المسؤولية، لأن شرط التكليف الحرية، وبالتالي يسقط الجزاء ويسقط العقاب وتصبح الدنيا فوضى، وهناك يكون تساوي بين الخير والشر إلى غير ذلك من الأمور. وطبعا هذا لا يقره دين ولا إيه ولا عرف. أما من حيث الاعتراض الثاني، وهو أن العقل والوجدان لا وجود لهما في المنظومة الأخلاقية الدينية، فسوف نذكره في مقطع صوتي منفصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.